من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 14 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وكان الحديث في المجلس السابق عن قول صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وهذه إشارة منه رحمه الله تعالى إلى خاصية مهمة من خصائص أهل السنة والجماعة، وهي أن أهل السنة والجماعة أهل اتباع لا ابتداع، وأهل جماعة واجتماع لا شذوذ وافتراق. ولما قرر هذه الخاصية المهمة في حياة المسلمين الدينية والدنيوية، ناسب أن يبين رحمه الله تعالى أن هذه الخاصية ليست خاصة بالأمور الظاهرة والأعمال، أعمال الجوارح الظاهرة، وإنما هذا الاتباع إنما يتعلق أيضا بأعمال القلب، بالأمور الباطنة، ومن ذلك المحبة والرضا والبغض والكراهة وغير ذلك من الأمور. فناسب أن يقول بعد أن بين الكلام السابق، يقول: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذا قول صاحب المتن رحمه الله. فالاتباع ليس خاصا في الأمور الظاهرة فقط، إنما حتى في الأمور الباطنة وأعمال القلوب. فأهل السنة يحبون ما أحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغضون ما يبغضه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب العدل ويأمر به، ويأمر بالأمانة، وينهى ولا يحب الخائنين سبحانه وتعالى، كما أنه عز وجل يبغض أهل الجور وأهل الخيانة. فنحن تبع لما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب، وهذه من آثار وسمات أهل السنة، من آثار حقيقة الاتباع، أن نحب ما يحبه الله تعالى ورسوله، وأن نبغض ما يبغضه الله تعالى ورسوله. لأن من مقتضيات الاتباع هو التحرر من الهوى، فلا نحب ما نهواه ولا نبغض ما لا نهواه، فإن هذا اتباع للهوى وليس اتباعا للكتاب والسنة. إنما الاتباع الحقيقي أن نحب ما يحبه الله تعالى ورسوله، ونبغض ما يبغضه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك من خصائص أهل السنة، أهل الاتباع، أنهم من أهل العدل والأمانة، فهم يحبون العدل والأمانة. وإذا كانوا يحبونها فمن باب أولى أن يتحلوا بها وأن يتخلقوا بها، كما أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا العدل ليس خاصا فقط مع الموافق، إنما مع الجميع، كما أمر الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل مع الموافق ومع المخالف، والأمانة أيضا، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وهذه من سمات أهل السنة والجماعة على خلاف أهل الأهواء والتفرق. وفي هذا يقول الشارح رحمه الله تعالى: تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب شيخنا وعلي سيدنا فاز ومملوكة ونفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونحب أهل العلم والأمانة ونبغض أهل الجهل والخيانة. قال الشارح رحمه الله: وعالم كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الود ونهايتها. فمحبة رسول الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي في الله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله. فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويعادي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى برضاه رضائه، ويأمر لرضائه، ويأمر ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه. أحسنت. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن من كمال الإيمان وتمام العبودية لله عز وجل أن نحب أهل العدل والأمانة، أن نحب ما يحبه الله تعالى ورسوله، وأن نبغض ما يبغضه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه من لوازم الإيمان ومن مقتضياته ومن كمال وتمام العبودية لله عز وجل. لماذا يبرهن على ذلك؟ بقوله رحمه الله: فإن العبودية تتضمن كمال المحبة ونهايتها. لأن العبودية والعبادة، العبودية والعبادة تطلق على يعني أو معناها باعتبارين: باعتبار المتعبد به وهو المعروف، وهو كل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا العبادة بمعنى باعتبار المتعبد به. أما حقيقة العبادة فهي كمال الحب والتعظيم والإجلال مع كمال الذل والخضوع للمعبود سبحانه وتعالى، كمال الحب مع كمال البغض، مع كمال الذل للمعبود سبحانه وتعالى. يقول هنا: فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها، أي قمتها في غايتها، وكمال الذل ونهايتها. فالعبادة لها ركنان أساسيان: كمال الحب للمعبود مع كمال الذل والخضوع له، ولا تكون هذه إلا لله سبحانه وتعالى. فقد يحب المرء، قد يحب بعض الأمور من غير ذل وخضوع، فهذه لا تكون عبادة. وقد يخضع من غير محبة، وهذه لا تكون عبادة. فلا تكون العبادة إلا باكتمال الحب مع اكتمال الذل، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال: فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله تعالى. نعم، لأنها تبع. قال: وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله. يعني محبتنا لغير الله عز وجل إنما هي محبة في الله، وليست قسيمة لمحبة الله سبحانه وتعالى، وإنما هي محبة في الله سبحانه وتعالى لا مع الله، لا مع الله. قال: فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، المحب يحب، إن المحب لمن يحب مطيعه. فالمحب إذا كان محبا لله سبحانه وتعالى حقيقة، فإنه يلزمه ومن مقتضيات ودلائل صدق هذه المحبة أن تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. أما أن تدعي المحبة وأنت تحب ما يبغضه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على عدم صحة دعوة هذه المحبة. ولذلك فإن الله عز وجل أنزل آية الابتلاء والاختبار في قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاليهود يدعون محبة الله، نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى كذلك يدعون محبة الله عز وجل مع عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة كاذبة. فلو كانوا صادقين في محبة الله عز وجل لأحبوا ما يحبه الله ولم تثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى. ومما يحبه الله عز وجل ومما أمر الله سبحانه وتعالى به الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. وهكذا في هذه الأمة هناك من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر هذه المحبة، ولكنه يخالف اتباعه ويخالف أمره ويخالف سنته ويحب ما يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على عدم صدق هذه المحبة. أو إذا كانت محبة وجدانية فإنها لا قيمة لها ولا أثر إلا أن يحقق الاتباع للمحبوب صلى الله عليه وسلم. قال: فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض، وهذا أمر معروف وظاهر ولا يحتاج إلى تعليق، ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه. يعني من العجائب أن يدعي المرء محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب الكفار مثلا أو يواليهم، والله عز وجل قد يعني حكم في هذه المسألة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. المسألة محسومة لا جدال فيها عليكم السلام. وهذا أمر ظاهر جلي. قال: فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه. قال: فهو موافق لمحبوبه في كل حال. وهذه المحبة الصادقة، المحبة الصادقة التامة هي الموافقة للمحبوب في كل حال. ولذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى من أخلاقيات أهل السنة الاتباع حتى في الأمور القلبية، وهي محبة ما يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبغض ما يبغضه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك محبة العدل وأهله والأمانة وأهلها وبغض الجور والخيانة وأهلها. نعم. الله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحب الله. والله لا يحب الظالمين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. نعم. يقول: هذه يعني جانب تطبيقي للإشارة إلى بعض خصال المحبوبين لله عز وجل الذين أعلن الله سبحانه وتعالى محبتهم في كتابه الكريم، فقال: إن الله يحب المحسنين. فلذلك يجب علينا أن نحب ما يحب الله عز وجل، أن نحب المحسنين. قال: ويحب المتقين، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فنحن نحبهم ونجتهد في أن نقتفي أثرهم وأن نتحلى بخصالهم. ويحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: ونحن نحب من أحبه الله، نحب من أحبه الله. ثم ذكر بعض الخصال الذميمة التي يبغضها الله عز وجل ولا يحبها، فيجب علينا ألا نحبها وألا نحب أهلها. قال: والله لا يحب الخائنين، فيجب أن لا نحبهم. وهذا فيه ما فيه من التحذير من مثل هذه الخصال كما في الأولى من الندب على التحلي بهذه الخصال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن محبة الله سبحانه وتعالى هي أعلى منشود وأرفع مطلب يطلبه الإنسان في هذه الحياة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله أكبر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يحبهم سبحانه وتعالى ويحبونه. أما كون العبد يحب الله عز وجل فهذا أمر يعني هو الأصل، أمر فطري، أمر جبلي، أمر فطرت عليه النفوس، أن النفوس تحب من أحسن إليها. والإنسان لا يمكن أن يستغني طرفة عين عن إحسان الله سبحانه وتعالى. فطبيعي أن يحب العبد ربه، ولكن الشأن أن الله سبحانه وتعالى الغني القوي العزيز الجبار سبحانه وتعالى في عليائه يحب هذا العبد الذي لا يساوي شيئا في المخلوقات. ولذلك قال من قال من العلماء الحكماء كما وصفهم الحافظ ابن كثير، قال ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن الله يحبك. وننظر إلى هذه الخصلة العظيمة والفضل العظيم الذي هو مبتغى السالكين، فنجد نسأل الله العافية بعض المحرومين الذين أفسدت قلوبهم شبهات الكلام والفلسفة من جهمية ومتكلمين وغيرهم ممن يزعم الجهمية مثلا، ولا ندخل في تفصيلات بدعهم هذه، لكن من باب التعطيل لصفات الله عز وجل أن الجهمية يقولون إن الله لا يحب ولا يحب. تعالى الله، صلى الله عليه العافية، ونعوذ بالله من الخذلان ومن الحرمان. والمتكلمون قالوا لا، الله سبحانه وتعالى يمكن أن يحب لكنه لا يحب. تعالى الله، نسأل الله العافية والسلامة. ونحن نعلم يعني صريح القرآن، المؤمنون يقولون بما قال الله عز وجل، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولا يزال عبدي كما جاء في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض لما ذكرها، حتى أحبه، حتى يبلغ إلى درجة أن الله يحبه. فإذا أحبه الله عز وجل وفقه لمرضه، فلا يحب إلا ما يحب الله. وهذه من ثمرات محبة الله للعبد، وهذه يجدها الإنسان في نفسه، أنه لا يحب إلا ما يحبه الله. تجد قلبه دائما معلق بماذا؟ بما يحبه الله، ولا يبغض إلا ما يبغضه الله عز وجل من الأمور الظاهرة والباطنة. وهذه درجة عليا لا ينالها إلا الموفقون، نسأل الله الكريم من فضله. قال حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وأبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يعني أنه لا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا يبصر إلا ما يرضاه الله عز وجل، ولا يبطش بيده إلا في مرضات الله، ولا يمشي إلا إلى مرضات الله عز وجل، إلى آخر ما ورد في الحديث. وهذه هذا مقام رفيع، نسأل الله الكريم من فضله. نعم، قال ونحن نحب من أحبه الله، والله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى، موافقة له سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث، إن كان اختلف العلماء في تصحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام، قال لا يؤمن أحدكم حتى، هناك أحاديث كثيرة لكن الذي أعنيه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى مجرد الهوى لا يهوى إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وهذا كما ذكرت أنا في أول الحديث، وهو أن من خصال أهل السنة التجرد من الهوى، وأن الإنسان حتى الهوى لا يهوى إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى ورسوله. هذا الحديث طبعا صححه الإمام النووي رحمه الله تعالى كما روي في كتاب الحجة لنصر بن إبراهيم المقدسي، وجل العلماء وأكثر العلماء على تضعيفه، والعلم عند الله عز وجل. فالشاهد أن هذه من مقتضيات العبودية الكاملة، أن المرأة لا يحب إلا ما يحب الله عز وجل، ولا يمكن أن تجتمع محبة الله عز وجل في قلب العبد مع محبة من يبغضه الله سبحانه وتعالى. وهذه إذا اجتمعت ووجدت فهذا دليل على خلل في محبة العبد هنا في هذا المقام. وإن كان كما سيأتي قد يجتمع عند في المرء جانب محبوب وجانب مبغض، الحب والبغض بحسب ما فيه من خصال الخير والشر. فمثال ذلك مثلا حينما قال نحب أهل العدل، فالناس ليسوا على درجة واحدة من تحقيق هذا العدل، فمنهم من هو في درجة كاملة من العدل، ومنهم من دون ذلك، فيحبون بقدر ما عندهم مما يحبه الله عز وجل. وقد يكون عندهم جانب آخر مثل أصحاب الكبائر، فهم عندهم جوانب يحبون فيها وهو جانب الإيماني وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعندهم جوانب أخرى وهي الكبائر التي يقترفونها، وهذه مما يبغض ولا يعني يحمد منهم. فهنا يحب بقدر ما فيه من محبة الله ورسوله، ويبغض تبغض المعصية التي يقترفها، ومن محبتنا له أن نجتهد في إنقاذه مما هو فيه من مثل هذه المصيبة التي هو عليها. يقول رحمه الله تعالى نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن به وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب الله لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع للكفر بعد أن أخذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. نعم، يقول هذا الحديث المشهور ثلاث من كن، وحديث يعني مخرج في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وهذه الأمور الثلاث هي من أعمال القلوب، فلذلك فإن مقابلها أو فإن ثمرتها أيضا يجدها في قلبه، وهي حلاوة الإيمان. وجاء في رواية ذاق طعم الإيمان، له طعم وله لذة وله حلاوة الإيمان، يحسها الإنسان في قلبه ويجدها في نفسه. فيقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة وهذه اللذة القلبية يجدها من تحلى بهذه الخصال الثلاث. ما هي؟ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أن يقدم محبة الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. والثانية: ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، فهي من ثمرات محبة الله عز وجل، فحبه لله وبغضه لله لا لهوى نفسه. وهذا من كمال وتمام العبودية لله عز وجل. والثالثة: ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. لماذا؟ لأن الكفر مبغض لله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، فلذلك هو يكره الكفر إلى درجة أنه كما يكره أن يلقى في النار. فكل إنسان لا يرضى أن يلقى في النار، فكذلك لا يرضى أن يعود في الكفر. لاحظ في قوله بعد أن أنقذه الله، فكان في درك وفي هاوية فأنقذه الله سبحانه وتعالى وتفضل عليه بمنه وكرمه عز وجل أن أنقذه الله من الكفر حتى وجد حلاوة الإيمان. فهو يكره أن يعود فيما أنقذه الله عز وجل منه كما يكره أن يلقى أو يقذف في النار، وهذا تمام المحبة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فالمحبة التامة المستلزمة من موافقة المحبوب لمحبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يوفق أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهاده، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم. يقول: والمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه، وهذه واضحة. فالذي يبغض ما يحبه الله هذا مشكوك في محبته، محبته ليست خالصة. أو يحب ما يبغضه الله فهذا نفس الشيء. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: إنني لا أستطيع أن أنظر إلى وجه نصراني وقد قال في الله ما قال. قالوا: اتخذ الله ولدا، اتخذ الله صاحبة وولدا، تعالى الله عز وجل. فمن شدة حبه لله عز وجل أنه لا يستطيع أن ينظر إلى وجه نصراني يقول هذا القول الذي يبغضه الله تعالى ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تمام المحبة ومستلزمات المحبة. طبعا البغض القلبي ويعني الكفر والكافرين هذا أمر يعني لا كلام فيه، مقتضيات الإيمان لا شك في ذلك. لكن هذا البغض وهذا الكراهة وهذا يعني الاشمئزاز لا يقتضي عدم العدل، ولذلك بدأ بالعدل حتى مع الكافرين. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يظلم حتى الكافر وأن لا يعدل حتى مع الكافر وإن كان كافرا مبغض. ولذلك قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يظهروكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الإحسان إليهم والعدل معهم هذا مأمور به. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. ففرق بين البر والإحسان والقسط وبين الولاية وهي النصرة والمحبة. نعم. نعم. يقول هنا: فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. قال: ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحبه، أن يحب من جاهده. يعني في خفض المطبع. ولا بد أن يحب ما يحبه من جهاده. نعم. لماذا؟ لقوله تعالى: إن الله يحب، عندي النص فيه إشكال، لأن الله تعالى قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالله يحب المجاهدين لأنهم يجاهدون أعداءه سبحانه وتعالى. قال: نعم. والحب والبغض بحسب ما فيه من اتصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم بالغالب. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددني عن قرب نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد لأن التردد تعاون إرادتين، فهو سبحانه يحب ما يحب عبد المؤمن ويكره ما يكره، وهو يكره الموت فهو يكره، كما قال: وأنا أكره مساءته، فهو سبحانه قضى الموت فهو يريد موته فسمى ذلك. فبين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو نعم. يقول: والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر. يعني الحب والبغض هذا أمر نسبي، فالمرء قد يحب من وجه ويبغض من وجه آخر. قال: بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر. كيف يفصل هذا، يوضح ذلك؟ قال: فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة. يعني مثل أصحاب الكبائر مثلا، فيه سبب الولاية من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ما فيه من خصال الخير من التوحيد والصلاة وغيرها، وسبب العداوة هي ما يقترفه في جنب الله سبحانه وتعالى من هذه الكبائر. قال: فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، يعني سبب الحب وسبب البغض أيضا، يعني سبب ما يحبه الله عز وجل أو ما يحب من أجله وما يبغض من أجله. قال: فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه. قال: والحكم للغالب، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر. طبعا الحكم للغالب يعني هنا يعني لا, لا, لا, لا, لا, لا يعني أن من غلب خيره أنه لا يبغض ما يأتيه من شر، كما أنه لا يعني من غلب شره أنه لا يحب البتة، لا، وإنما يحب بقدر ما فيه من مقتضيات المحبة، ويبغض بقدر ما فيه من مقتضيات البغض، والأمر نسبي يختلف من شخص إلى شخص. يقول: وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر. ثم يمثل على ذلك بالحديث المشهور، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يكره الموت، والله سبحانه وتعالى يكره ما يسيء العبد، الإنسان يكره الموت، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يقع في أمر يكره العبد، لكن الله سبحانه وتعالى قد حكم بالموت على الجميع. قال: فبين أنه يتردد. قال: ولا بد له منه. فبين أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين. التردد هنا في هذا الحديث ليس بسبب الجهل، ليس بسبب الجهل تعالى الله، وإنما بسبب تعارض الإرادتين كما دل عليه الحديث. فالعبد لا يريد الموت، والله سبحانه وتعالى قد حكم وقضى بالموت ولا بد منه، لأنه يترتب على هذا يعني من الحكمة ما لا يترتب على تحقيق مراد هذا العبد. فالله سبحانه وتعالى يتردد في هذا الأمر لتعارض الإرادتين. قال: وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته. يكره الله عز وجل ما يسيء إلى هذا العبد وما يكره هذا العبد. قال: وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا، سمى ذلك ترددا، وقلنا إن هذا التردد لتعارض الإرادتين لا للجهل، لأن المعروف في التردد والغالب على التردد هو لجهل المستقبل، فلا يدري الإنسان أيقدم أم لا يقدم، لأنه لا يدري ماذا يقدم عليه فيتردد. لكن هنا التردد لتعارض الإرادتين، وهو أن العبد يحب شيئا والله يحب خلافه سبحانه وتعالى، والله لا يريد أن يسيء إلى عبده أو أن يوقع به ما يكرهه، ولكن حكم الله ماضي. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه، وذلك لما ينتظر هذا الذي يكره الموت، ما ينتظره عند الله عز وجل من الفوز بالجنات والنعيم المقيم، نسأل الله الكريم من فضله. على كل إن هذا الكلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع في قوله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، قلنا إن هذه من لوازم الإيمان، هي محبة ما يحبه الله عز وجل وبغض ما يبغضه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر بالعدل بالنصوص المعروفة المشهورة، وجاء الأمر بالأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. الأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ونبغض أهل الجور، الجور مقابل العدل، والخيانة مقابل الأمانة، مقابل الأمانة. فهنا ذكر شيئا مما يحبه الله تعالى ورسوله وما يبغضه الله سبحانه وتعالى ورسوله. وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه إن الله، في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل، أجمع آية في القرآن في سورة النحل إن الله يأمركم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وفي هذا الحديث أو في هذه الآية ذكر المفسرون قصة أكثم بن صيفي رحمه الله تعالى، لأنه صحيح أنه من التابعين، وهو داهية العرب وحكيم العرب في الجاهلية، أحد المعمرين الذين أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، بل مات وهو في الطريق مع وفد معه للإسلام، فتوفاه الله عز وجل وهو في الطريق قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصحابه الذين كانوا معه فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عام الوفود سنة 9 من الهجرة. وفيه أنزل الله سبحانه وتعالى الآية في قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. في قصة أكثم رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى، وهو من المشهورين من حكماء العرب، له يعني حكم كثيرة جدا مفيدة ومشهورة، من مأمنه يؤتى الحذر وغيرها من الحكم الكثيرة المشهورة التي أصبحت أمثلة عند الناس. يقول الحافظ أبو نعيم رحمه الله في كتابه معرفة الصحابة عن قصة أكثم بن صيفي، يقول: بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني دعوة عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يأتيه، أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى قومه أن يدعوه، ما رضوا، ما سمحوا له أن يذهب إليه، وقالوا: أنت كبيرنا، لم تكن لتخف إليه، يعني تذهب إليه وتكون يعني تذهب إليه. قال: فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه. أرسلوا أناسا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستكشفون الأمر، يعرفون ما هو الأمر الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. فانتدب هو رجلان، أو فانتدب رجلان، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نحن رسل أكثم بن صيفي، هم من بني تميم، نحن رسل أكثم بن صيفي، وهو يسألك من أنت وما أنت، من أنت وما أنت، يعني عن نسبه هو وعن حاله إلى ما يدعو. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. من أنا؟ أنا محمد بن عبد الله. ما أنا؟ أنا عبد الله ورسوله. ثم قال: ثم تلا عليهم هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. لأن أكثم من يعني حكماء العرب الذين يهتمون بالأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما يمكن أن يؤثر فيه، فاختار هذه الآية الجامعة للأخلاق الفاضلة والناهية عن الأخلاق الرذيلة. هذه الآية جامعة لكل الأخلاق الفاضلة، أمرت بالأخلاق الفاضلة ونهت عن الأخلاق الرذيلة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار للإنسان ما يرى أنه يناسب وأنه يؤثر فيه. تلا عليهم هذه الآية قالوا اردد علينا هذا القول، فردده عليهم صلى الله عليه وسلم حتى حفظوه، لأنهم رسل يحملون الرسالة. فأتيا أكثم فقال أبى أن يرفع نسبه، أن يفتخر بنسبه صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن نسبه فوجدناه زاكي النسب صلى الله عليه وسلم، واسطا في مضر، وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها. فلما سمعهن أكثم قال، وهذا الشاهد، قال إني قد أراه يأمر بمكارم الأخلاق، هذا النبي أو هذا الرجل يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. وهذه أيضا حكمة، فكون هذا الرجل يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن سفساتها كما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم. قال فكونوا في هذا الأمر، هذا أمر خير، فكونوا فيه رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا، كونوا في المقدمة لا تكونوا في المؤخرة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لكن الرؤوس ليست كالأذنب، الله المستعان. فيعني استقامة الإنسان والتزامه بدين الله عز وجل في زمن انجفال الناس عن الاستقامة وبعدهم عن الطاعة وكثرة البدع وكثرة الشهوات والشبهات ليس كحال من يعني إذا استقام الناس استقام، وإن يعني انحرف وانحرف، صلى الله عليه وسلم. فهذه من حكم أكثر من الصيف رحمه الله تعالى، الذي يعني حكم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته من هذه الآية، آية واحدة. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهي مهمة لأنها لها ارتباط بموضوعنا الذي نتحدث عنه، جاء في حديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسنه الحافظ بن كثير من في قصة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، فقال: ألا تجلس؟ فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمنته في الأرض، فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان، صرف عنه عليه الصلاة والسلام عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره، فأخذ ينغض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء، رفع بصره حتى توارى في السماء. قال: فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى بعدما كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى الوحي، لأن الوحي أشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان وانحرف عنه، وأخذ صلى الله عليه وسلم يشخص ببصره وينزله في تلقي هذا الوحي من جبريل عليه السلام. فلما صعد جبريل عليه السلام عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جليسه وعدل من جلسته إلى قبالة من عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال: يا محمد، فيما كنت أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداء، يعني كنت أجالسك لكن ما لم أرى مثل ما فعلت في هذه المرة. قال: وما رأيتني فعلت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك، فتحرفت إليه وتركتني، صرفت إلى حيث وضعت بصرك، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا، يعني تتفقه تستفهم شيئا يقال لك. قال وفطنت لذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت فطنت لهذا الأمر مني وفطنت لذلك؟ فقال عثمان نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس، رسول الله جبريل عليه السلام. قال رسول الله، قال يعني عثمان رسول الله؟ قال نعم. قال فما قال لك؟ قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان فذلك حين استقر الإيمان في قلبي، فذلك حين استقر الإيمان من تلك الجلسة وتلك الحادثة وهذه الآية التي نزلت، فذلك حين استقر الإيمان في القلب وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ بن كثير يقول إسناد جيد متصل حسن، هذا الإسناد. الشاهد أن الكلام في العدل والآية وما يتعلق فيها، الآية طبعا كما قلنا إنها جامعة لمكارم الأخلاق وناهية عن استفسافها، وهذا أمر ظاهر، لأن يعني الآية قد أتت على جميع المأمورات العلميات والعمليات، لأن المأمور إما أن يكون عدلا في العلم والعمل، وإما أن يكون فضلا في العلميات والعمليات وأنواع التعامل، ويقابل العدل كما هنا الجور. الجور قد يكون في حق الله تعالى، وقد يكون في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في حق عباده، وقد يكون في حق الإنسان نفسه، صلى الله العافية والسلامة. نعم. قال المصنف رحمه الله قوله ونقول والله اعلم بما سلم علينا علما. قال الشارح رحمه الله تعالى تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى انه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما سلم عليه الى عالم، ومن تكلم بغير علم فانما يتبع هواه. وقد قال تعالى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولى وفانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. وقال تعالى الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومنهما والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلم. وقد امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يرد علم ما لا يعلم اليه، فقال تعالى قل الله اعلم بما لبثوا له غير السماوات والارض قل ربي اعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اموال المشركين الله اعلم بما كانوا عاملين. احسنت. يقول رحمه الله تعالى يقول ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. لما ذكر أنه من خصال أهل السنة أنهم يحققون الاتباع في الأمور الظاهرة والباطنة، فهذا من مقتضياته أنهم يعظمون النص الشرعي ولا يتأولونه على غير تأويله، ولا يقولون في الله بغير علم ولا في دين الله سبحانه وتعالى وشرعه، وإنما وهذه من مقتضيات الاتباع يقفون حيث وقف النص، فإن ظهر لهم معناه قالوا به، وإن اشتبه عليهم معناه قالوا الله أعلم وتوقفوا. والله سبحانه وتعالى قد بين أن هذا هو منهاج الراسخين في العلم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، وما يتذكر إلا أولو الألباب. فهنا يقول إن ما اشتبه، نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علم، فهم يتخلون عن أهوائهم ولا يقولون في دين الله، في الله ولا في دين الله عز وجل بأهوائهم ولا بغير علم، نعم، ويتغلبون على أنفسهم فيتوقفون حيث يعني وصل بهم معرفة بالنص ولا يزيدون على ذلك. وهذا فيه التعظيم لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يقولوا على الله إلا الحق، ولا يتقولوا على الله عز وجل ما لم يأذن به سلطانه سبحانه وتعالى. وفيه أيضا التواضع في العلم، فإن الإنسان إذا لم يعلم عن الشيء فإنه يقف حيث يعلم، وما أشكل عليه وما اشتبه عليه يتوقف فيه ويقول الله أعلم، يرد يكل علمه، يكل علمه إلى عالمه سبحانه وتعالى ويتوقف ويقول الله أعلم. وهذا هو ديدن العلماء أهل الرسوخ أهل العلم حقا، هم الذين يقفون لا يقولون إلا ببينة وعلم وبرهان وبرهان ظاهر. الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن 40 مسألة أو وقيل 33 مسألة فأجاب في 4 فقط، وما عداها قال الله أعلم لا أدري. وهو من؟ إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. وواقع الناس اليوم يعني الواحد يتحرج إذا سئل فلم يفتي، فإما أن يفتي بغير حق وإما أن يأخذ ذات اليمين وذات الشمال، يستحي أن يقول الله أعلم، مع أن هذه هي علامة الرسوخ في العلم. فهنا يبين حقيقة أن من أخلاقيات، هو لما ذكر فيما تقدم من صول اعتقاد أهل السنة انتقل إلى أخلاقيات أهل السنة، وهذه من أخلاقياته، وهي أن الأمر إذا لم يكن ظاهرا جليا عند الإنسان في دين الله عز وجل فإنه يقول الله أعلم ويتوقف عند هذا الأمر. وهذا الأمر كما ذكرنا هو من مما يدل على تعظيم أمر الله ونهيه، فالإنسان لا يقول فيه إلا بعلم وبينة، وهو تعظيم لأمر الله ونهيه، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا التخلي من الهوى والتجرد لله سبحانه وتعالى، فلا يقول بهواه، وقد يعني جاء في الحديث إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فقال فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، أو كما جاء في الحديث إعجاب كل ذي رأي برأيه كما هو الواقع الآن، وكما سيأتي في كلام عمر رضي الله تعالى عنه حينما يقول لا تجعلوا خطأ الرأي سنة متبعة. الإنسان قد يجتهد ويخطئ في رأيه اجتهاد، لكن لا يجعله سنة متبعة. بل المصيبة الآن ما هي؟ أنه تذكر النصوص الشرعية الواضحة الصريحة ويأتي بعض الناس يقول لا لكن فلان يقول كذا، فيرد قول الله وقول رسوله بفتوى فلان أو علان صلى الله عليه وسلم المبني على رأيه وهواه، وهذا من الخلل من عدم تعظيم الله وتعظيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أقول أن هذا فيه أيضا فيه جانب إلى تواضع أهل السنة، والإنسان إذا لم يعرف الشيء يقول الله أعلم، وهذا كبح لجماح النفس وهواها. ولهذا يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول إن للعلم طغيانا كطغيان المال، المال صاحبه يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فكذلك العلم إذا صار الواحد عنده يعني شبر من العلم رأى أنه شيخ الإسلام، صار يفتي في النوازل ويفتي في كل كبيرة وأقول ونقول إلى غير ذلك من الأمور. الله المستعان، الله المستعان، هذه من مصائب هذا الزمان. الله المستعان. تفضل يا شيخ اقرأ. وقال عمر رضي الله عنه يتكلم الرؤيا الذي نعم معذرة، يعني نقف قليلا مع قول الشارع، يقول نقول الله أعلم، هذا صاحب المتن، ولاحظ أنه قال الله أعلم، والحديث في التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا يعرفونه أو أشكل عليهم شيء فسئلوا قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا هو الأصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنما يوكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان بعض أهل العلم قال لا إنه لا بأس من نسبة العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من علوم الشريعة، إذا كان العلم شرعيا ليس من العلوم الكونية والعلوم القدرية وعلوم الغيب، إنما من أحكام الشريعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه لا شك في ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، ومعلوم للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن نلاحظ أن هذا ملحظ جيد، وهو لا شك هو الأولى أن يوكل العلم إلى الله لا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ذهب إليه صاحب المتن حينما قال ونقول الله أعلم، ولم يقل الله ورسوله أعلم. في ماذا؟ فيما اشتبه علينا علمه، وهو من النصوص الشرعية، وهذا دليل على أن هذا القول وإن قال به بعض العلماء الأجلة المعاصرين، فلكن يعني والله أعلم أن الأظهر والأرجح والأحوط أن يقول الإنسان الله أعلم. نعم. يقول تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني سلم التسليم لله والانقياد لأمره والتخلي من الهوى. قال ورد على ما اشتبه عليه إلى عالمه، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وقد قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، طبعا أول آية، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل يعني لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يجادل في الله، قل أأنتم أعلم أم الله، الرحمن فاسأل به خبيرا، الذين يقولون هذا مراد لله وهذا ليس مراد لله، قل يا سبحان الله، يعني الجرأة على, على, على, على كلام الله عز وجل في نفي ما أثبته الله أو إثبات ما نفاه الله عز وجل، والآيات صريحة، قل أأنتم أعلم أم الله. نعم. قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، بغير علم، بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على قلب على كل قلب متكبر جبار، على كل قلب متكبر جبار، لأن هذه خصال أصحاب التجبر والتكبر، وهو أنهم يجادلون في آيات الله بغير علم وبغير سلطان أتاهم. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. نلاحظ أنه قرن القول على الله ما لا نعلم بالشرك، دليل على عظيم جرم القول على الله بغير علم، صلى الله عليه وسلم. قال وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لم يعلم إليه، تعالى قل الله أعلم بما لبثوا في موضوع أصحاب الكهف، له غيب السماوات والأرض، قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. وهذا ديدا الصحابة رضي الله تعالى عليهم، فذكر لنا مثالا لعمر، يعني في قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع لما جاء جبريل حديث جبريل المشهور لما سأل عن مراتب الدين، عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، قال لما سأله: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: وقال عمر، نعم، وقال عمر رضي الله عنه: متهم الله الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وأني لأرجو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، فأجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل، والكتاب يكتب، وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال: يا عمر تراني قد رضيت وتهدى. الله أكبر. نعم، هذه يعني الحقيقة، هذا الحديث الحقيقة يعني في غاية الأهمية. هذا موقف عمر رضي الله تعالى عنه، وهو غضبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه بدأه بماذا؟ قال: اتهم الرأي في الدين. إنسان لا يجعل يعني رأيه واجتهاده ونظرته أنها يعني هي الحكم الشرعي الذي يعني لا يقبل النظر ولا إعادة النظر ولا التأمل ولا النظر في الأدلة عليه. اتهم الرأي في الدين، ثم يذكر مثالا وقع له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ما حصل منه في يعني قصة أبي جندل، وهي القصة المشهورة. يقول: فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي. يعني يا رسول الله، فلما نعطي الدنية؟ أليس هم المشركين؟ لسنا نحن المسلمين؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ الأمر يعني من حيث المقياس البشري ظاهر، لكن بالنسبة للحكم الإلهي فالله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، ونقف عند هذا الحد إلى أن نلتقي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تنتظر قليلا لجد من ينصرف حتى لا يقع في الإثم. جزاك الله خير، جزاك الله خير، بارك الله.